السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أيها الأحبة في الله، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، شكر الله لكم هذه الروح الطيبة طيابة، ولو أني لا أستحق ذلك والله، يعني لكأني في نفسي أحقر من ذلك، إنما هكذا المسلم مع أخيه، خصوصا لما نبقوا مظلومين، والحمد لله نحن مظلومين مش ظالمين، نسأل الله ألا نكون ظالمين في يوم من الأيام، لأن الظلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ظلمات يوم القيامة، وإحنا محتاجين للنور في الآخرة مش للظلمة. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات نورهم يسعى بين أيديهم، فالحمد لله على كل حال وعلى أي حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. يعني فترة طيبة منحة من الله. طبعا اللي بره غير اللي جوه، يعني انت بره بتبقى زعلان ومتأثر ولازم تبقى كده، لان زي ما بقول احنا مظلومين، لكن الحقيقة الشعور مختلف تماما جوه. بقى بتحس بفيوضات الله، بتحس بنعم الله عليك. السجن ربنا يعافيك يا رب، السجن يعلمك حاجة ما تقراهاش في كتب وما تسمعهاش في محاضرات. انت بتسمع كتير التوكل على الله والاستعانة بالله والمعية مع الله، وبتقرأ في كتب كتير جدا جدا، وهو معكم أينما كنتم، وإن الله سميع عليم، محيط قريب، كل الكلام الجميل الحلو ده. لكن لما اسألك دقته، ما انت بتشوف البضايع قدامك، تشوف اللحمة عند الجزار، وطبعا بتسلم عليها من بعيد لبعيد، لكن يعني لما بتشوفها لحمة حلوة ومش عارف لونها، ودقتها. طب دقت انواعها كمان، دقتها مرة مفروم، دقتها مرة مش عارف ايه. اهو السجن كده، ربنا يعافي الجميع. تستشعر فيه المعاني، تحس تدوء. والله يقول القرآن جوه كان له طعم، مش عارف الواحد يقرأ القرآن اهو مش حاسس بطعم القرآن زي وانت جوه، وخصوصا لما تقرا ايات زي مثلا اللي قرا بها اخونا المكرم سوره ال عمران في اخرها، الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاحشوهم، وانت جوه، ويجي لك خبر ده بيمسكوا الاخوه بره، ده مسكوا الاخ فلان، ده مسكوا الاخ ده، راحوا بيت فلان، ده راحوا بيت علان، وانت تقول لنفسك هم راحوا بيوتهم ليه؟ ضبطوا حشيش ولا مخدرات؟ ضبطوا دعاره عند الاخوه؟ لا. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. حس بيها بقى جوه كده. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. أنت إيه نايم أنام على الأرض ليه في وسط البراغيت وفي وسط البق وعمال حياتك كده ليه؟ عملت إيه؟ ده المجرم واخد حقه عنك. اللي بيسموه جنائيين. تلاقيهم لابسين أزرق، إحنا بنلبس أبيض جوه. هي التعليمات كده، لازم تلبس أبيض. ليه؟ عشان أنت سياسي. سياسي يعني جريمتك ما مالكش جريمة، يعني بيعتبروا ان الجريمة بتاعتنا ارائنا افكارنا. وانا دي قلتها للشويش ده، اول ما رحت بالليل الساعة 12، فما اعرفش لقيت حتى اشكال غريبة يا اخي، عامل مش عارف شنبه ازاي وشكله عامل حاجة غريبة، يعني واحد بقاله 20 سنة ماسك مفتاح بيفتح ويقفل، تصور انت مخه هيبقى ايه؟ لما بشوفه على طول بفتكر قول الله ويخلق ما لا تعلمون. المهم راح خدنا، تعالى على فين، خش فين، خش التأديب. ليه خش التأديب ليه؟ ده انا لسه جاي، انا عملت حاجه هتهدب ليه؟ قال لا هو كده التعليمات كده. المهم فتح بتاع مش شايف، انا ضلمه زنزانه كده كئيبه والله العظيم، وعزه ربي لو حطيت فيها كلب او خروف او حيوان يبقى انت ما عندكش دين ولا عندك قلب ولا عندك رحمه وحياه رب العزه، فما بالك بالبني ادم. وبعدين المهم عايز دخلني ويقفل، قلت له راح فين؟ ايه هو؟ قال ايه ما الزنزانه؟ قلت له يا شاب حاجه لازم تنور الزنزانه وتجيب لي بطاطين. انت فاكرني ايه؟ انا مجرم؟ انا قضيتي قضيه مخ، انا مخي تعبني، مش عاجبني نظامك ولا نظام بلدك، انا مخي تعبني. فاحنا قضايانا قضايا مخ، قضايا عقل مش قضايا جنائيه. فالمهم طبعا راح جاب لمبه كده اي كلام وبتاع، والحمد لله ان كانت لمبه مش باين منها حاجه بفضل الله، يعني هي لمبه بس مش منوره. ليه؟ من رحمه الله. والله يعني كل اللي بيحصل لك تحس برحمات الله. ما انا شايف حاجه، فحطيت الشبشب تحت دماغي ونمت، واول مره نام بعمق ونام في امان. طول فتره السجن دي نوم مش اكتر، عمال يسحب والاخوه بسم الله ما شاء الله يناموا نوم. فعلا ما بناموش في بيوتنا والله العظيم، انا بنام في البيت الان، حد بينام فتح اوضه فتح باب اوضه النوم، هنعمل ايه؟ لازم اودي على الباب عشان اول ما يجي ادينا مستعدين. انما جوه حتى مين جاي ده ادخن تخين ما يقدرش يهوب ناحيه السجن، حط لنا حراسه الحمد لله بفضل الله علينا، ممنوع حد يقرب مننا عشان ننام كويس وننام مرتاحين ومحدش يقلقنا بفضل الله، ولا تليفون ولا زياره يعني. مع ان اتصور والله يعني سبحان الله، شوف احنا جوه كنا في يعني سجن المسرحه ده سجن كويس جدا الحقيقه، يعني يعتبر زي ما يسموه خمس نجوم يعني، وكنا في احسن حته فيه يعني اللي هي المستشفى ربنا يعافيك، هي مش يعني هي مستشفى بس احنا مش عيانين يعني. كانوا مسميين العنبر بتاعنا عنبر الملائكه والله العظيم. العنبر اللي احنا فيه احنا كنا حوالي 50 واحد جوه، كنا دلوقتي زاد، اسمه عنبر الملائكه. حتى الشوشيه يقولوا لبعض انت رايح فين النهارده؟ انت خدمه على ايه؟ يقول له خدمه على عنبر الملائكه. شوف الاسم ليه؟ لان منظرنا مربين دقنا وملتزمين ولابسين ابيض. ما هو اللي جوه سياسي يلبس ابيض، لكن الجنائي ربنا يعافيك يلبس ازرق. كان معانا جنائيين ناس محترمه جدا، اصحاب شركات واصحاب مصانع، بس مضين على شيكات. يا ريت يا اخوانا ناخد بالنا من النقطه دي. واحنا الحمد لله رب العالمين احنا مالناش موضوع الشيكات، احنا هنمضي على احنا ربنا كريمنا وسافرنا. انما اوعى حذاري في لحظه تمضي على شيك او كمبياله، اوعى اوعى والله. معانا بقول لك ناس مليونيرات، يعني مليونير مليونير ومعاه مصانع وما شاء الله يتحكم في ملايين، بس مش عارف مضى شيك بكام، وبعدين ما دفعش، او مش عارف رفع عليه قضيه، مش عارف قال للمحامي روح فالمحامي ما راحش، يعني حاجه زي كده. المهم 3 شهور سجن واربع شهور سجن وسنه. وطبعا ده بيخش جنائي لابس ازرق، فكانوا يقولوا لنا والله احنا بنحسبكم، احنا بنحسبكم، ادينا كلنا في الهواء سوا، ادينا كلنا في السجن اهو، لكن انتوا جايين لقضيه اسلاميه، انتوا جايين في سبيل الله عز وجل. حتى اي واحد هنا بيحترمكم جدا، لان عارف انك انت لا انت مجرم ولا انت كذا ولا انت كذا، اقول له سبحان الله. شوف الكلام، يعني هو بيتمنى يبقى زيك، بيتمنى ليه؟ يقول لك انا مهما كان اسمي جنائي. حتى كان معانا راجل فاضل يعني ربنا يبارك له، راجل غني جدا ربنا يوسع عليه، وبعدين مش عارف جاي في حاجه اسمها فض اختام، فض اختام معرفش يظهر الميزان له ختم، فهو مش عارف ما جددوش او فضه حاجه زي كده يعني. وبعدين ما راحش فاتحكم عليه باربع شهور، قضاهم معانا. كان الكلمه اللي على لسانه يقول سبحان الله، انا مش عارف بعد ما هطلع هعمل ايه، وهودي وشي من الناس فين؟ الناس بيقولوا ده راجل مسجون، مش هيعرفوا بقى انها فض اختام ولا كذا، وعندي بنات، افرض واحد جاي يتجوز بنتي هيقولوا له ايه؟ ابوها كان في السجن، ابو العروسه كان سجين 4 شهور، وراجل كان متاثر جدا الحقيقه. فعجبني اخ فاضل كان معانا، قال له خلاص يا حاج احنا نحل الموضوع ده، ترضى تجوز بنات من الملوك اللي انت؟ يا سلام، ده يوم المنى يوم الهنا. قال له خلاص ان شاء الله نطلع وايه ونتقدم باذن الله. يعني عايز يطمنه يعني من الحته دي. لكن شوف الراجل بيتمنى وبيقول يا ريت اكون زيكم كده لابس ابيض، لان ده طبعا في سبيل الله، وانتوا ناس الحمد لله بتوع ربنا. هما كانوا يقولوا كده بتوع ربنا، هما بتوع ايه مش عارف، لكن هما كانوا يقولوا لك كده، انتوا بتوع ربنا، يعني انتوا جماعه بتوع ربنا. فالحمد لله رب العالمين. وزي ربك او يعني المثل بيقول يدي الحلق يعني يدي الغطا على قد البرد، اهو بالظبط كده. كل ما نروح ناخد 15 يوم يرجع الواحد مننا والله والله على قلبه مراوح كده ومطمئن وهادي جدا جدا 30 يوم وهي يعني. واللي كان بيرجع بنعمل له حفله طبعا بمناسبه ان هو خد 15 يوم او 30 يوم يعني. اصل النيابه كل ما تروح تتعرض يا اما يديك افراج يا 15 يا 30 يا 45. وكان زمان المفروض حسب القانون نقعد شهرين، يعني انا لغايه اخر حبسه اللي هي بتاعت السنه اللي فاتت دي قعدت شهرين بس على ذمه النيابه وبعدين شهرين اعتقال بقى ثاني. المره دي كانت غريبه جدا انه قعدني 6 شهور على ذمه النيابه من غير قضيه. طب ازاي بقى؟ يبقى حاسبني القانون الارهاب. طب انا مش ارهابي، انا مش ماسك طبنجات ولا رشاشات بضرب بيها، انا ما قتلتش حد، طب ليه بتحاسبني بقانون الارهاب؟ الحقيقه يا اخوانا ان الحرب النهارده واظن وضحت جدا مع الاستاذ محمد حسين بقى والاخوه بتاعه المحكمه العسكريه والكلام ده، الحرب النهارده حرب للاسلام مش حرب للارهاب. واللي يقول غير كده يبقى بيضحك على نفسه، يا اما بيستهبل بيستعبط، ده موضوع ثاني. والا يعني كان طب الناس دي ممسوكه ليه؟ جابوهم بعد احنا ما مشينا يعني، ممسوكين ليه؟ ده راحوا يقبضوا على واحد فالولد يظهر قام مفزوع من النوم او حاجه زي كده، امه قامت مفزوعه بتقول في ايه يا ابني في ايه بتاع، من غيظه راح ساب الدين لامه، ساب دين لامه، سابوه مشي. قال لا ده سيبه ده، لا ده حلو ده، اما هو ده مساب دين لامه يبقى ايه؟ في واحد ملتزم هيسب دين لامه؟ يعني شوف بقى سب دين وعقوق والدين، ما شاء الله فيه ده حلو ده، يعني جاب الكبائر كلها، ربنا ربنا يهديه ويصلح حاله يا رب. فعلا والله كده. طب هو ايه الجريمه اللي كانت عندنا يعني؟ ايه الجريمه؟ شريط، مسجلين شريط ورئيس النيابه بيسمحوا له. سادس مره دي في الشرايط. سادس مره صح من 81. وبرضه الاذاعه والتلفزيون، ونروح نسجل في الاذاعه والتلفزيون ورشاشات وطبنجات وعربيات وحراسات، ايه الموضوع؟ ومتهم، متهم انت. انت بقى طب انت مسجل لي شريط كاسيت ومش واضح الحمد لله ان انا مسجله من بره. طيب ايه الاتهامات؟ بص بقى على شريط الكاسيت ده، انت متهم ايوه بتعطيل الدستور والاخلال بالامن العام وتعطيل مؤسسات الدوله عن اداء عملها والفتنه الطائفيه والحض على كراهيه النظام والازدراء به والسخريه من رموز الحكم. ولسه ده اللي انا افتكرته يعني عباره عن ورقه طويله، انت متهم وخد بقى عندك الاتهامات دي كلها. ايه ده؟ ايه ده؟ تعطيل دستور ايه؟ طب انا ايه اللي دخل شريط في تعطيل دستور؟ الراجل مش مقتنع بس بيقول لي والله الكلام اللي قدامي لازم اقول. وبمناسبه الدستور دي كان في اخ فات جدا جدا ملوش في حاجه واخد 3 سنين. فما غلبان. فقعد برضه في الاتهامات، هو لقى نفسه متحول على طول بنام المحكمة العسكرية. فبقول له انت متهم. قال ايه ايه ليه ليه ليه؟ متهم ليه؟ انا عملت ايه؟ قال له بس اسمع لغايه الاخر. انت متهم بتعطيل الدستور. فهو بكل براءة واستزاز قال له ايه الدستور دي؟ هو ايه؟ ايه الدستور؟ دستور ايه؟ ايه الدستور دي؟ انا مش عارف ايه الدستور دي. انا عطلت الدستور في يوم من الايام. وطبعا كانت مسار ضحك ومسار نكت. وكل واحد يقول له ما تسيب الدستور يا عم خليه عبد الله، يا عم سيب الدستور خليه مش عارف ايه بتاع ده، اقول لك مسك ولا مسك، واخد بالك؟ ايه التهريج ده؟ ايه ده؟ والله العظيم كده. وطبعا مفيش اقتناع بحاجه، انا هو كله بس ايه؟ اتهامات. وبعد ما تسيب هل لديك اقوال اخرى؟ ماليش، انتوا عندكم اقوال اخرى؟ 5 شهور ونص ولا 6 شهور قاعد كل شهر تجيبني تقول لي هل لديك اقوال اخرى؟ اقول له ما عنديش. طيب ماشي، الف سلامه. ايه النظام ايه؟ ما ان شاء الله ربنا سهل، ربنا سهل. 30 يوم. الله. طب ليه 30 يوم؟ بتعمل ايه فيهم؟ لا ما بيعملش طبعا، المهم انك انت ايه؟ تفضل كده متخمر عندهم، تعمل جبنه قديمه تعملها مش محترم، كل ما يقدم يحلو، خليك قاعد 15 في 30، والله كده. لدرجه قبل اخر مره بقول له لا بقى ده انا اللي عندي بقى اسئله بقى، انا اللي هسالك بقى. فين؟ انت بقى قاعد هنا ليه؟ في السجن. فين فين فين؟ قعدت اقول له فين؟ انا اللي بساله فين فين فين الاخر؟ هل لديك اقوال اخرى؟ قلت له فين فين فين؟ هل لديك اقوال اخرى؟ ليه كذا وليه كذا وكذا وكذا وكذا؟ برضه ما فيش فايده. النهايه ايه؟ 30 يوم. برضه 30 يوم. طب ليه؟ ليه؟ ما فيش ليه؟ الحمد لله رب العالمين، ما فيش اتهامات، كل الاتهامات زي ما انت شايف، انت مش عارف قلت ايه، انت عملت ايه. طب دي تستوجب واحد يقعد 6 شهور؟ ما انا قلت له في بلد اسمها اتميده باين قاموا على بعض بالرصاصات ومات فيها ناس، طلعوا براء. سعيد صالح مظبوط بالحشيش في بيته، واللي ضبطه مين؟ النيابه مش الشرطه. يعني الشرطه راحت للنيابه، النيابه سلطه قضائيه انتقلت وضبطته بالحشيش. وبعد ما اشعر بعد كم يوم طلعوه وبعدين حكموه من بره. الله. طيب واحد معاه حشيش واتظبط بحشيش طلع. احداث بتاعه الاليوبيه طلعوا واحنا قاعدين في وسط براغيث. هي دي براغيث؟ انا اول مره في حياتي اشوف بق بالطريقه دي. الله لا يحكم عليك يا رب. انت بس ما تفتكر حاجه اسمها بق؟ الحمد لله ربنا عافانا من الكلام ده. فاكر البق مش البراغيث؟ بق والله البقايه عامله زي الصرصار الصغير كده. اول مره في عمري والله اشوف بق بالطريقه دي. ما انا كنت بقول لك الحمد لله ان هو الزنزانه كانت مظلمه اول ما رحت، لاني ما شفتش بقى فنمت. نمت وخدت راحتي في النوم بقى. بس اي مهرش واحد جابوا بالليل، هما الساعه 3 بالليل واحد دخل برضه، فاحنا مش شايفين بعض. المهم اخوك في الله فلان، يا اخواني مش عارف ما تبقاش، بس الصبح نبتدي ان ايه نتكلموا مع بعض الواحد ايه تمام. فالمهم بعد لما قمنا الصبح انا لقيت بق كده معدي، بق كتير يعني، بس مش ايه، ما حبيتش اقول للاخ اللي معايا عشان ما اقلقوش. فقلت رفع عصهم وخلاص بقى، دول يعني اترى الله لا يوريك، الله لا يوريك ولا يحكم عليك. الحيطان والارضيه حاجه لا تتخيلها ولا تتصورها. اسراب بتسحب كده. يا نهار ابيض، ايه ده؟ ايه ده؟ هنعمل فيه ايه ده؟ تموت الصعص ده انت تبقى مقبول. فبيجي عندك يعمل له كده وخلاص. يعني اللي تشوفه انطره. فرشنا بتاع بيضة كده، جلابيه بيضة، وقعدنا عليها كده. وزي ما تقول ايه، كل واحد عمال ايه؟ يبص عشان اي حاجه تكون جايه نقولها بعيد مثلا بتاع. عمال افكر طب نعمل ايه؟ ننطر في البق. الغريب يا اخي زي ما بكلمك والله، يعني انا مثلا خلاص البتاع بيضة اهي وواضحه مفيش حاجه، مفيش بق اهو خلاص طلعوا على الجوانب. يعني تبص تلاقي واحده في النص، في النص البق بيسحب بالراحه. طب دي جت ازاي؟ اتاري البق اللي هناك بق مين؟ الله يخرب بيته، يعملوا ايه بقى؟ شوف بقى ذكي جدا، يطلع على الحيطه. ما هو انت مش عارف يخش لك، فيطلع يسحب على الحيطه، وبعدين يطلع فوق ويجي عندك ويروح رامي نفسه. تبص تلاقي راح نازل ايه؟ والله كده. امال طب قول لي بيجي ازاي طيب؟ طب اقنعني بيجي ازاي؟ عمل اسقاط، اسقاط من فوق وتغيب تب قدامك. الحمد لله قعدنا على الحال ده 4 ايام لغايه ما رحنا بقى العنبر. العنبر الحمد لله اتنضفنا كويس واستحمينا وبتاع. كان في برضه يعني، بس مش بالطريقه بصراحه اللي شفتها دي يعني. لكن سبحان الله، ايام وعدت ايام. واحد يقول لي بس ايام صعبه، ايام قاسيه، والعيال لما كانوا بيجوا يبهدلوا. قال لا. طب امال احنا يعني عايزين نخش الجنه ببلاش ولا ايه؟ طب ما احنا بنضحي بسبيل دنيتنا. ها؟ فينا اللي صابر على المدير العام بتاعه، وفينا اللي صابر على شغله واكل عيشه، ويقول لك يعني ده الواحد بياكلها طبع، بس ادينا صابرين عشان خاطر المرتب اخر الشهر. وفي اللي بيطلع بره ويشتغل ويتعب وينزل بره ويقولوا له كلام وحش ويمر بمواقف صعبه وكلنا ايه؟ صابرين على ايه؟ على لقمه العيش، صابرين على حياتنا. طيب امال ليه لما بتيجي في الاسلام ما بنصبرش؟ ليه مع الله كله كده يعني ايه؟ ها؟ وانا كان عليا بايه؟ وانا شفنا الكلام ده جوه، نسال الله الثبات. اللهم ثبتنا يا رب. في ناس لما بتشوف السجن جوه وتتمسك وبتاع، وبعدين تبص ايه عمال يفكر، الله هنطلع امتى؟ هنطلع ازاي؟ ترى هنطلع ولا مش هنطلع؟ يمكن يدبسوه، يمكن العيال، البيت، الغيط. الله الله الله الله، وانا كان عليا بايه؟ الله. طب وليه بس ما كان ومش عارف ايه؟ ولسه ما كنا جبنا سيره. الله الله الله الله الله. اسال نفسك السؤال، انت ماشي صح ولا ماشي غلط؟ ماشي صح بس خلاص. يحصل لك اللي يحصل لك، حصل للي احسن منك سيدك صلى الله عليه وسلم، سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام والصحابه. احنا بنقول كلام، انا بقول لك انت بتسمع كلام، لكن تعالى وقت الابتلاء، تعالى وقت الابتلاء ساعه الواحد بيتاخد مثلا. المره دي انا اتاخدت في النهار مش بالليل، لكن تعالى شوف بقى الوضع مثلا زي السنه اللي فاتت كده، عز الليل ورايح فين ما حدش يعرف، حتى اهلك ما يعرفوش. وبعدين تلاقي نفسك من سرير للارض، على الارض كده هوب، وبعدين حاطط عربيه الكلاب، ربنا يعزك، العربيه الكبيره دي عربية بوكس كبيرة دي، شوف لما تترحل فيها من اسكندرية للقاهرة ولا فيها كرسي تقعد عليه ولا فيها حاجة تمسك فيها، ومتكلبش معاك عسكري. يعني انت ساعات بتشوف العربيات النص لا او لا حاطين ربنا يعزك جاموس او بقرة، بيبقوا رابطينه مش رابط الجاموسة والبقرة عشان ايه؟ عشان اهتزاز العربية، يضرب فرامل، يسحب، ياخد يمين ياخد شمال، علشان الحيوان ما يقعش وما يتعذبش. طب والبني ادم، والبني ادم اللي جوه ده، سبحان الله، حاجات والله يعني حاجات تقسي القلب عليهم. تبص تلاقي اللي بيعمل، انت بتقعد تسال نفسك طب ليه كل ده؟ طب ليه بيتعامل معايا كده؟ يعني اتمسك في سبيل الله، في سبيل الله لكن ليه بتعمل فيا كده؟ ليه الايذاء الشديد ده؟ كنا قاعدين مره لقينا السجن قفل، ايه؟ قال تفتيش مصلحه. ربنا يعافيك يا رب من تفتيش المصلحه ده، يأجوج ومأجوج جايين خرزانات وبتاع. الله الله الله، ليه كده؟ طب اللي هيفتش ده تعالى فتش، اذا كنت هتطلع من عندي حاجه يعني مش قانونيه عندك حق، انما لا، ده ياخد بطاطينك اللي مسموح لك تدخلها، وياخد هدومك، وياخد حاجات من عندك ويحطها في صحن السجن ويولع فيها قدامك. طيب دي مش مشكله، البطاطين تيجي تاني، وسك في الحيطه، ارفع ايدك فوق، اشتغل، دب دب دب. الله، طب بتضرب ليه؟ تضرب الناس دي ليه؟ وبعد الضرب يحلقوا لهم، وتلاقي بقى دمهم على الحيطه. والله حياه رب العزه، ده مش حد حكى لي بقى، يعني زي ما حد يقول لك لا، ده واحد بيبالغ وهو بيكلمك، ده كانوا جايين علينا. بس لعل والله لعل دعواتكم الصالحات اللي كنتوا بتدعوها دي وبتصل، والله الدعاء بيصل. احنا قلنا فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا. يا اخوانا كل واحد يقوم يتوضا ويصلي ركعتين ويدعي فيهم ربنا ان ربنا يصرفهم عننا، ازاي ما نعرفش بقى؟ الركعتين دول ما اعرفش اصليهم تاني، ما اعرفش اصليهم تاني. اما يجيب المضطر اذا دعاه، واحساسك بقى ما فيك حد شايفك ولا مطلع عليك الا الله، اللي هيحميك الله، ازاي ما اعرفش؟ وصلينا ودعينا، جم لغايه الزنزانه الحمد لله، قالوا طلعوا اي حاجه من عندكم كده يعني، ده ايه؟ اللي احنا فتشنا، طلعوا لهم كم حله كده وكم بتاع. والغريب ان هو يقول لك ممنوع الحلل وممنوع السخانات، وهو بيديك بيض ني ولحمه نيه يوم الخميس، حاجه كده زي اللحمه بيسموها لحم، والخضار ني. طب هعمله فين؟ طب ده انا هطبخه فين؟ يبقى لازم يكون عندي سخان. هو البوتاجاز بتاعنا طوبه محفوره فيها سلك كده ونسخن عليها، بس على قدنا يعني، حاجات على قدنا. لا، قال دي ممنوعه. قال طب وانا هناكل ازاي ونشرب ازاي؟ خاصه ان الاكل بيجي سيء جدا جدا جدا جدا، يعني حاجه الله لا يريك، وجايبينه بصفايح كده، والله انت تقرف تتبول في الصفيحه دي. يعني لو حد قال لك خد تبول في الصفيحه دي تقول لا لا لا، انا برضه في الصفيحه دي لا، ما وجايب لك فيها الايه؟ الفول والعدس. وجم الحمد لله ربنا صرفهم عننا برضه بفضل الله عز وجل. دي معية مع الله، تحس انك انت مع الله، ما حدش مطلع عليك، ما حدش شايفك الا الله. ان شاء الله حتى موتوك مين هيحس بيك؟ هو الله. فبتبقى مع الله، مين هيطلع القبل الثاني؟ الله اعلم. ها؟ مش هو اللي بيعلم الغيب؟ دي بقى حس بيها، ما انت بتقول اهو الله يعلم الغيب، لكن دقتها؟ كان ساعات يجوا بالليل يبيتوا على واحد انه افراد، يعني مثلا ايه، جت اشاره بالليل ان فلان ده يطلع افراد الصبح، فيجي لنا الشاويش عشان ياخد حاجه يعني، قال يعني بيبشرنا يعني. يجي الساعه 1 الساعه 12 بالليل ويقول لنا مثلا ايه، فلان الفلاني افراد. تقوم كل اللي نايمين يروحوا قايمين يجرب. قاعدين في عنبر طويل كده 15 متر، حوالي 5 متر، كل يوم يجري على طول ايه؟ يثبت سجدة شكر لله. يقوم اللي شاويش يقول الله، ايه مش كلكم، ما مش انتوا، ده هو فلان. ايوه ما احنا عارفين انه فلان. طب ما انت بتسجدوا ليه؟ الله، يا اخي ده اخونا في الله طالع، اخي في الله طالع، كأن انا اللي طالع. سبحان الله، يا حاجة غريبة انتوا، يعني كلكم كده زي ما تكونوا مع بعض كده، كلكم كده كده كده وبتاع. يعني هو بيقول حديث النبي عليه الصلاة والسلام، بس مش عارف يعبر عنه. المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد اهو، وشبه كلمة صلى الله عليه وسلم بين اصابعه. فعلا. طب والله يعني الواحد كان، انت عارف لما مثلا يقولوا ايه، انت مش حاسس ان انا سخن شويه؟ يقول له استنى ما اقيس لك الحراره، هات كم ترمومتر تحط له تحت لسانه وتقيس الحراره عشان تعرف ايه سخن ولا لا، مش كده؟ الايمان، الايمان اللي في قلبك ده لازم يتقاس، لازم يتقاس. انت ايمانك نظامه ايه؟ نسأل ده. الايمان يزيد وينقص. طب انت حالك ايه؟ الايمان عندك ايه؟ فوق ولا تحت؟ واحد يقول لي انا مش عارف، انا حلو كده يعني مش حاسس بحاجه. لازم تعمل مقياس. ايه زي ايه؟ اقعد مثلا اشوف ايماني بالله. اسال نفسي انا بحب الخير، بحب الخير. ده الحمد لله ايماني حلو، ايماني عالي. لا بحب الشر، نفسي بالشر، انا بقى شرامي من النوع اللي يبقى ده ايمانه ايه؟ يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. اخر سوره الحج. يبقى اللي بيحب الخير ايمانه عالي. ده بص العظمه كمان، ان انا بحب الخير وحتى لو ما عنديش امكانيه ان انا اعمل الخير ادل على الخير، ادل عليه. يعني يا اخواني مثلا انت معاك فلوس تتصدق على واحد مثلا كذا وكذا وكذا، والله معيش وربنا اللي عالم، لو كان معايا كنت اعطيتك، بس استنى انا اعرف واحد ربنا كرمه ومعاه، نفتح له سكه خير يمكن ربنا يكرمه. طب وانت ليه عملت كده؟ انت معكش، ده معكش خلاص، واللي معوش ما يلزموش، لكن حب الخير في قلبك، فحتى لو معيش ادلك على اللي ايه؟ على اللي معاه. كلا بل لا تكرمون اليتيم، معيش، ولا تحاضون على طعام المسكين. بص العظمه. انت فاكر الجدع المنافق ده اللي اسمه الجد بن قيس؟ ده كان منافق، لكن كان ابنه من خيره الاخوه، ابن اسمه عبد الله ابن الجد ابن قيس. في غزوة تبوك شهر رجب سنة 9 كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام اشترط ان اللي يطلع الغزوة دي لازم يكون معاه يا فرس يا جمل. الجد ابن قيس غني ومعاه ويقدر يطلع، لكن جاي يلعب على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، بيقول له ايه؟ حتى سيدنا النبي بيهزر معاه يعني بيدعبه. قال ما لك لا تخرج معنا لعلك تحتقب من بنات لام الاصفر، مش يمكن ربنا يكرمك يا جد لو طلعت معانا واحنا رايحين نقاتل الروم، فناخد نساء منهم، يطلع من نصيبك واحده من بنات بني الاصفر، ودول يعني ايه؟ حلوين شويه يعني. قال بلاش انا يا رسول الله، او تأذن لي يا رسول الله ولا تفتني؟ بلاش، بلاش انا. ليه؟ قال له تعلم العرب انه ليس احد اشد عجبا بالنساء مني، انا اصلي يا رسول الله ما بنمسكش نفسي في حكايه النساء دي، فيرضيك انا راجل كبير اروح حزني هناك، فانا مش قادر يا رسول الله، يعني معلش بلاش عشان ما توقعنيش في فتنه يا رسول الله. قال اذنت لك. خلاص الكلام من بره ايه؟ يزوق. معقول؟ اللي فهمه مين؟ ابن بطني يفهم رطني، المثل يقول كده. ابنه بقى فراح قال له، قال يا ابتي، يا ابتي، بص الكلام، لا تخرج، انت مش هتطلع. قال له مالي ولقتال بني الاصفر، بس ده الجد بقى، اني امرئ اخشى الدوائر. الله، انا عارف الموضوع هيبقى ايه، اللي واخدنا في عز الحر ده عشان نقاتل الرومان، احنا مالنا من الكلام ده؟ الله، يعني مش موضوع ايه النساء وبتاعها. قال يا ابتي لا تخرج ولا تحمل احدا على الخروج. بص العظمه، بص حب الخير. طب انت بتقول عندك عذر وما تقدرش، ما ماشي زي بعضه، ها، لكن ما تطلعش حد. يعني لو انت صادق في الكلام تعمل ايه؟ والله انا عندي ظروف خاصه، لكن الفرس بتاعي اهو، يلا يا رسول الله شوف حد يركب عليه، خاصه ان في سبعه اسمهم السبعه البكاؤون اللي ما كانش لهم فرس ولا جمل، وجم يعيطوا لسيدنا النبي، وبعدين سيدنا عليه السلام قال لهم ايه؟ ما اقدرش اجيب لكم ومعيش فلوس. ولا على الذين اذا ما اتوك، سوره التوبه، لتحملهم، عشان تلاقي لهم ركوبه يركبوا عليها، قلت لا اجد ما احملكم علي، ما عنديش، تولوا رجعوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون. شوف دول زعلانين عشان معهمش، وده كان ايه؟ فيروح له ابنه يقول له يا ابتي لا تخرج، يمكن عندك عذر، لكن ولا تحملوا احدا على الخروج. فراح قايل له بقى الكلمتين دول يدل على النفاق. قال يا ابتي والله انه النفاق، والله اني اخشى ان ينزل الله فيك قرانا يتلى الى يوم القيامه، انت ربنا هيفضحك ويكشف سترك يا ابويا، اسمع الكلام، مفيش فايده، ونزل القران بقى. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا. هو كده وقع في الفتنة، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. فحب الخير في قلبك اعمل له معيار كده، ها بتحب الخير ولا بتحب الشر؟ طب لو بتحب الخير وما عندكش بتدل عليه، يبقى الحمد لله ايمانك ايه؟ بتهترت الحجرات. ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان. استناني بقى، حبب اليكم الايمان واهل الايمان وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان واهل الكفر والفسوق والعصيان. طب انا عايز اعرف ترمومتر الايمان عندي نظامه ايه؟ عايز تعرف الترمومتر عندك؟ عايز تعرف فوق ولا تحت؟ اسالك، بتحب اهل الايمان ولا بتكرههم؟ لما تبص المسجد كده وتلاقي الجامع مليان بتفرح ولا بتبقى قرفان؟ لما تشوف اخت ملتزمه ماشيه بخمارها كده في الشارع بتبقى فرحان لها كده ان اخت ملتزمه ستر نفسها وماشيه يا ريت النساء كلهم يبقوا كده، ولا بتبقى متضايق تقول ايه اللي لابساه ده؟ ايه ده؟ ايه عامله ليه كده دي؟ امال فين الاستريتش وفين اللي مفتوح والمحزه والمشرشب والمدمش ابو سلبه وحبل غسيل وفين؟ فين الكلام ده؟ راجع راجع راجع ترمومتر الايمان عندك. لما بتشوف اهل الفسق والفجور والعصيان بتحبهم؟ واحده رقاصه معديه، الله دي فلانه قال الرقاصه، ايه شعورك ايه من ناحيتها؟ عايز اشوفها والله، وريني كده. طب ما واحد يجيب ورقه وقلم بسرعه عشان تكتب لي كلمه، بس كلمه في الاوتوغراف بسرعه، ولو حد مصوراتي هنا يجري ياخد لي صوره معاها كده حتى ناسي جنبها كده، بس يعني لحظه كده اي حاجه بس. يعني ليه بتحب اهل الفسق والفجور والعصيان؟ يبقى ايمانك فين؟ مش لازم نعمل ترمومترات كده يا اخوانا نشوف ايماننا نظامه ايه؟ اشوف حالي مع الله ايه؟ زي ما بقعد اسال نفسي، انا بصلي؟ مثلا ما لازم اصلي، ما يعني هصلي؟ لا سؤال غلط، اسال نفسك بتصلي الفجر حاضر في الجامع ولا لا؟ طب الخمس صلوات كم صلاه منهم صليتها في الجامع؟ طب القران بتختمه كل قد ايه؟ راجع نفسك بقى، ولا هو بس يعني منظر؟ احنا مناظر، لا اله الا الله محمد رسول الله والامام في قلبي، طلع النبي طلع رسول الله، هي منظره تنجري بق زي ما بيقولوا؟ لا، بقعد مع نفسي واشوف حالي كده، بعمل زوجتي ازاي؟ بعمل اولادي ازاي؟ فلوسي دي جايه من حلال ولا من حرام؟ انا شاغل نفسي بايه؟ وقتي بيروح في ايه؟ ما دي ترمومترات الايمان. كنا واحنا جوه بقى بنعمل مقياس تاني بقى غير اللي بره بقى، مقياس جوه ازاي؟ اسال نفسك كده، لو جه الشاويش وقال في واحد هيطلع افراد اختاروه انتوا، حس بقى ويؤثرون على انفسهم، في الزنقه بقى اللي جوه دي تقول بلاش انا، ويعني بلاش انا يا اخوانا، لو كل واحد قال بلاش انا بلاش انا، طب بلاش انا بلاش انا بلاش انا، هيفضل ايه؟ هيفضل واحد؟ مين يقول بلاش انا؟ لا مش وانت بره وانت هتقول بلاش انا، طب وانت جوه؟ انا بتكلم على المنظر وانت جوه، على الوضع وانت جوه، تؤثر اخوك على تؤثر اخوك على نفسك؟ تؤثر اخاك على نفسك؟ جرب جرب كده، انت بتقول الله حكيم مش كده؟ الله حكيم ولا مش حكيم؟ طيب امال فلان يطلع قبلي ليه؟ فلان واخد افراج قبلي ليه؟ مع ان هو الله الله الله الله الله، امال فين التسليم لله؟ فين حب ان فلان يطلع قبلك؟ فين دي؟ اعمل لنفسك ترمومتر، قيس بيه درجة ايمانك بالله. طب لما ربنا يبتليك، مثلا عفو العافية، اول كلمة غلط على لساننا بنقول ايه؟ يعني احنا مثلا موجودين بره واحد نروح بيوتنا مثلا، يعني نلاقي حد مات، نلاقي حد اتعور، نلاقي حصل ابتلاء في جسمك، عمل لك مرض مؤقت، عمل لك عاهه في جسمك، فلوسك اتسرقت، ما هو لازم تلاقيها في حاجه، يا في صحتك يا في فلوسك يا في عيالك يا في مراتك يا في ابوك وامك اخواتك. لازم رب بص في سورة الانبياء كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. إذا لازم من الابتلاء لازم. كنا بنسمعها في آل عمران أهي لسه. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه وإحنا قاعدين أهو كلنا ومسلمين ومؤمنين ودقون وعلامة الصلاة ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز يفصل الخبيث من الطيب. بإيه؟ بالابتلاءات والامتحانات. مش لازم بالسجن. لا. والله ابتلاء السجن ده بسيط يعني ما هوش مشكلة مثلا. لكن لما ربنا يديك ابتلاء بقى من الابتلاءات اللي ومش انت اللي هتختار. اول كلمة غلط بتيجي على لساننا نقول ايه؟ اشمعنى انا؟ اشمعنى انا؟ الله. طب اسكندرية فيها كم مليون؟ ليه انا؟ ما فيش الا انا. وبعدين قال يعني عنده دين. نقول لك ايه بعد ما نخبط؟ حكمته بقى. حكمته والله حكمته انت مؤمن بحكمته ها؟ قال قال اشمعنى انا؟ طب في سورة القصص ربك يخلق ما يشاء ويختار واختارك انت ها؟ تري الله من نفسك ايه؟ القوة ولا الضعف؟ طب اشمعنى في الشغل بقى لما المدير العام بيبعت يجيبك يقول لك يا فلان انا عارف ان مؤهلاتك كذا وكذا بس في موضوع انا عارف ان محدش هيعمله الا انت وانا يعني معتمد عليك وعارف انك انت ان شاء الله هتعمله ها؟ اول حاجة بتحدث بيها نفسك بتقول ايه؟ ده انا حتى لو مش قده لازم ايه؟ اعمله واثبت ان انا راجل الراجل اختارني وطبعا بعد ما هيختارني هينضي وفي مكافآت وفي مقابلك انت فلازم انا اوريله ان انا ايه؟ ان انا قدها وقدود ان انا طب ربنا اختارك واختارك انت واعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وان ما اخطاك لم يكن ليصيبك. انا بس حظوظ بيني وبينك جت معاه حظ مفيش حاجه اسمها حظ ولا ينفع ذا الجد اي ذا الحظ منك الجد يعني منك الحظ يا رب يعني الحظ من ربنا مش منك عشان ما تقوليش فلان ده محظوظ ده بتجيله على مش عارف الطبطاب ده بيلاقيها تحت المخده ده مش عارف ايه منين منين فتوانه جدعانه ولا الله بس حس بالمعاني دي بقى حس بالمعاني دي لما ربنا يبتليك بابتلاء ها مفيش حاجه اسمها اشمعنى انا اصل وفصل وطاء وبعدين يا ترى هيحصل وبعدين لا لا لا لا لا وقف وقف كنت ساعات نقعد في الزنزانه كده نضحك مع الاخوه فانا اقول لهم مين عايز يطلع؟ فكله يبص اقول لهم قولوا له قلتوا له طب ما احنا بنقوله معاك يا اخوان وقاعدين تدعي بينا ومن ساعه ما دخلنا الله ما فك حبتنا واحسن خلاصنا ومش عارف يقول طب جميل جدا خلي بالك معايا ولله غيب السماوات والارض اخر سوره هود واليه يرجع الامر كله حط الايه دي حط اللي جنبها الله خالق كل شيء سوره الزمر وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والارض حط جنبها والله سميع عليم حط جنبها والله عليم محيط خبير حط جنبها انما امره هو اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون كل ده في قلبك طب اسالك سؤال مؤمن بيه مؤمن بيه ولا لا مؤمن طيب وقلت له يا اللي بايدك ملكوت السماء والارض يا اللي بترجع الامر كله لك يا اللي يا الله فك حبسي واخرجني على خير قال لك استنى شويه تقول له ايه زي المرض نايم في السرير مش قادر مكسر من يا رب يا رب اشفيني يا رب عافيني يا رب ها وربنا سمعك ولا مش سمعك طيب يقول لك استنى شويه طب ليه بس استنى انا تعبان استنى وانت تعبان استنى عشان الاجر والثواب ما هو كل بكم حسنه عد في صحيح مسلم لا يصيب المسلم من نصب يعني تعب ساعات تقول ده انا مكسر مدغدغ ولا وصب يعني مرض ولا هم ولا غم ولا اذى ولا حزن حتى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا. يبقى أنت كسبان ولا لا؟ ها؟ طيب لو ربنا ما حطلبش دول هم وصب ونصب وغم وهم وأذن وحزن، ها؟ أنا مش عايزين إحنا الكلام، مش عايزين الوصب والنصب والهم والغم والحزن ده، الله يكرمك، ده مش عايزين الكلام. طب بلاش خلاص، طب تاخد شوية مرض، لا لا لا لا لا مش عايزين قلنا. طيب تاخد لك عاهة في الدنيا، يا راجل كبر مخك بقول لك بتاع تقول لي طه. طب تخش السجن شوية كده، يا راجل ابعد شهر بره 40. طيب كويس، طب ناخد منك شوية فلوس كده، يا لا لا لا لا إلا كده. طب ناخد حد من عيالك، يا عم الله يكرمك. طب خلاص خليك كده. عشت حلو، أنا عايش ملك، أصل العالي يزيد وما ينقصوش، الحمد لله صحتي حلوة، إيش أمراه ولا في كده ولا حاجة خالص، أنا عايش آخر عظمة كده، ماشي؟ بس الحمد لله موت، ألف سلام، نزلت تربتك؟ تعالى قدام الله بقى في الآخر، عايز إيه؟ أنا كنت بصلي لسون، خد، خد، خد ثواب، صلى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، اضرب في عشر، ماشي؟ خد؟ انت بقى باصص للي جنبك عمال يغرف. سورة الزمر، انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. يعني ايه بغير حساب؟ يعني يغرف لهم من الحسنات غرفة. عارف انت لما تيجي تشتري حاجة ويقعد ينقطك على الميزان وتبقى المتاع عمال يتحرك كده، هو وبعدين يطلع منها حتة وبعدين حتة، يعني خد بالك بقول لك بالدقية عشان الميزان يجيب ايه؟ مش كده؟ حقك. قال له انت عايز تاخد زياده ليه؟ ده هو حتى المفروض الميزان يبقى متساوي، بس هم يعني ايه؟ يطببها لك انت عشان يعني يبقى في الامان يعني. ده مش بتاخد بقى حسنه بعشره، ده يغرف لهم من الحسنات غرفه. ايه ده؟ مين ده يا رب ده؟ سيبه يغرف. ايوه يا رب. وبعدين ربنا بيقول لك اغرف، انت ايه؟ يا الله، الواحد هيغرب بايده ورجله مش بايده بقى، يغرب ما على قد الحسنات دي هيبقى مكانتك في الجنه. اللي واقف جنبك عمال يقول لك الله، طب يا رب ده بيغرف ليه؟ بيغرف، ما انت ما تعرفش ده عملنا معاه ايه؟ احنا مش قلنا لك ناخد حد من عيالك؟ قلت لا. اهو ده خدنا منه وبنديله دلوقتي. قلنا لك نجيب لك مرض ما كنتش عايز، ها؟ ده جاله مرض ياخد. انما يوفى الصابرون، امال هياخد؟ امال الصابرون على ايه؟ طب وانت ربنا هيطلق عليك لفظ الصبر ليه؟ على ايه طيب؟ يعني تيجي في الاخر تقول يا ربي انا من الصابرين، على ايه؟ انا كنت بصلي خمس صلوات، جميل، وكله كان بيصلي. طب رمضان 30 يوم، وكله كان بيصوم زيك زيهم. وحجيت، كله كان بيحج. والزكاة كله بيطلع زكاة. وربيت عيالي، ما كله كان عنده عيال ورباه. تفرق ايه بقى عشان تغرف؟ تغرف يبقى الابتلاء ان ربنا يختبرك، يمتحنك، يوم يديك ابتلاء. لما يجيب لك ابتلاء بقى تعرف ان ده واجب، ده لازم بقى. ليه؟ لانك مؤمن بالله. زي ايه؟ تعالى يوم الامتحان، واحد معدي لقى لجنه، دخل يقول لهم انا عايز امتحن. لا انت طالب، انت في سنه كام؟ وريني رقم جلوسك كده اللي هتقعد بيه. احسب الناس، ناس، لا سيبك منهم، انت مالك ومال الناس؟ احسب الناس ان يتركوا؟ خلاص سيب الناس، لا، لكن ان يقولوا الناس، لو قالوا ان يقولوا امنا. لا تعال لي على جنب شويه بقى، اللي قالوا امنا دول ناس. مين فيهم قال امنا؟ دول هاتهم لي كده، امتحنهم بقى. اللي معاه رقم جلوس يجي هنا كده، يلا امتحن. حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا، ان يقولوا امن وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم، اختبرنا اللي قبليهم. فليعلمن الله الذين، بص الاثنين، فليعلمن الله الذين صدقوا، نسال الله الصدق يا رب، وليعلمن الكاذبين. كاذبين في ايه؟ في ايه؟ في ايمانهم مع الله لما قالوا ايه؟ امنا. واول ما جالهم الابتلاء، ايه ده؟ الله الله الله الله، لا يا عم، ليه يا ربي؟ ليه؟ ليه الظلم؟ ليه؟ الله، انا بقى انا وكان عليا بايه؟ ما كنت صايع ضايع، ما كنت عايش مروق. اول ما اقول لا اله الا الله، ما صار على دماغي، لا يا عم، الله الله الله الله الله. والتاني بقى إذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. يقول لك لا يا عم، ده عالم ما عندهاش رحمة، ده عالم كفر. أنا مثل ما الله طيب احمد ربنا، احمد ربنا ان ربنا بعت لك اللي يظلمك عشان تاخد حسنات. وحق لا اله الا الله، لو يعلم الظالم الحسنات اللي بياخدها منه المظلوم لا يبخل عليه بيها. انا مرة قعدت الزلزال بقول لهم ايه، لقيت رفع دين كده بحب نهزر ونضحك. قلت لهم بقول لكم ايه يا اخوان، انا هنقول كل واحد فيكم يقول لي يعني هو جاي ليه، واللي مظلوم يطلع ماشي. اول واحد ده بتاع لجنة الاغاثة الانسانية، قعدنا نغيث في الاخوة بتوع افغانستان وباكستان والبوسنة والهرسك وبتوع المقطم وبتوع مش عارف ايه، يعني انت مظلوم اطلع. واللي جنبه قال لك والله ده انا كنت بخطب جمعة اطلع. اللي بعديه انا والله ما هي في حاجة خالص، اطلع اطلع اطلع اطلع، ولا واحد عليه حاجة. قلت لهم شفتوا بقى ربنا كرمكوا ازاي، لان لو العالم دي عقلت هيطلعوكم، ولو طلعتم عادي ها عادي، انما عشان تقعد هنا ابتلاء في سبيل الله وحرمان وكل نفس داخل في الحبس بتاخد بيه ثواب، وبعيد عن مرافق وعيالك وشغلك ومرمي على الارض وكذا وكذا وكذا وكذا، كل الخير ده هتاخده ازاي الا اذا ربنا تأخر لك اللي يظلمك. وصل المعنى؟ تاخد بالك انت ازاي؟ احمد ربنا انك انت مظلوم مش ظالم، مظلوم الحمد لله الحمد لله. ايوه بس ايام ايام في سبيل الله، ما كنت ممكن تبقى في غير سبيل الله. مش معنى لما تيجي في ربنا بنقول لا. يبقى لما يحصل ابتلاء الله عز وجل نور الله من انفسنا الصدق، نور الله الصدق الحمد لله. كان معانا ناس والله يا اخوانا، منهم واحد بقول له طب ما تقدم حاجه اسمها استشكال في الحكم، قال لي لا لا لا لا لا بس ده جنائي. قال لي لا ما انا ممكن اعمل كده بس احتمال اطلع، واكيد القضاء هيطلعني. الله طول ما انت انت قاعد ليه هنا يعني؟ قال لي لا اصل انا قاعد هنا بخلص ذنوب من اللي عليا. اسكت انت ما تعرفش انا عملت ايه، انا جاي في حاجه هايفه صح، بس عملت اسوأ منها وما اتمسكتش، فانا بخلص ذنوب من اللي عليا. انا كل الام بتحصل لي هنا بخلص بيها ذنوب. والله يا اخوانا وده جنائي، يعني مش مثلا اخ مثلا يعني واخد بالك ازاي، بقول لي بخلص بيها ذنوب من اللي عليا. فالحمد لله رب العالمين ان ربنا يصطفيك ويختارك علشان بس تولي الله من نفسك بقى الايه الثبات والصدق. هنشوف ربنا اكرم اخواننا مظلومين ولا عملوا حاجه. رسول محمد حسين ما انتوا عارفين، ابراهيم الزعفراني، انا هتكلم على ابراهيم الزعفراني، هتكلم على كل الاخوه الافاضل اللي موجودين. وخمس سنين وثلاث سنين اشغال شاقه، اشغال شاقه، وبعدين ثلاث سنين حبس. طب اشغال شاقه في هو في حد بيطلع دلوقتي الجبل ويمسك غلق يكسر طوب؟ ده كان زمان الكلام. طب وليه ليه عملوا ايه يعني؟ عملوا ايه؟ فادعوا لاخوانكم اللي جوه، ولو ان انا يقيني والله ان شاء الله مش هيكملوا الاحكام دي والله، بس هو ربنا سبحانه وتعالى بيشاء لناس سيئات ومعاصي هيوصلوا لها ازاي؟ ما انت عشان يوصلك لدرجتك في الجنه لازم ينزل هو درجته في جهنم. فواحد مصمم ومصر ان يدخلك الجنه ويخش فيك جهنم، هنعمل له ايه؟ من هو حبر الامه؟ سيدنا ابن عباس، ابن عبد المطلب، محبر الأمة، يعني كان دعانه النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. من هو فرعون الأمة؟ ومن قاتلاه؟ أنت تقصد فرعون سيدنا النبي عليه السلام؟ أصل كل أمة لها فرعون. يعني في فرعون بتاع موسى، في فرعون سيدنا النبي اللي هو أبو جهل. مش سيدنا النبي عليه السلام لما قتل أبو جهل في غزوة بدر يوم الجمعة 17 رمضان سنة 2 هجرية، واللي قتلوا سيدنا معوذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو بن الجموح، لما جابوا له دماغه قال ايه؟ قال هذا فرعون هذه الأمة، هذا فرعون هذه الأمة. ما هو فرعون يعني ايه؟ أنت عارف المثل بيقول لك ايه فرعون اللي فرعمك؟ ايه فرعون ده؟ فرعون يعني ايه؟ يعني اللي بينازع الله حقه. اللي عامل نفسه زي ربنا. وهو فرعون قال انا ربكم الاعلى، قال ما علمت لكم من اله غيري. كان يقصد ايه؟ يعني ايه؟ يعني هو اللي بيطلع الشمس؟ لا. هو اللي بيموت البني ادم؟ لا لا. امال يقصد ايه؟ انا اللي شرع، انا اطلع اي قانون انا عايزه. طب وقانون الله؟ لا. ربنا في سورة الاعراف بيقول الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين. طلع له واحد يقول له لا انت خلقت ماشي، لكن تؤمر؟ لا انا اللي امر. انت انا بقى ربنا، انا واقف لربنا بالمرصاد. ربنا بيقول الخمره ايه؟ حرام؟ لا حلال ونصنعها. الزنا حرام؟ لا حلال، بس يبقى بالتراضي. من اغتصب انثى بغير رضاها، ده اللي يتمسك بغير رضاها. لكن انا راضي وهو راضي، انت ملك راضي، ما حدش يتكلم، انا قاعد اهو. ها لا تجدن اشد الناس عداوات الذين امنوا اليهود. لا غلط. اليهود حلوين، ولاد عمنا. والشهيد، شهيد رابين، شهيد كان شجاعا في الحرب. انا قاعد بالمنصب اهو. ها يبقى ده عمل نفسه ايه؟ فرعون. ده عمل نفسه فرعون اهو، فده المقصود. لكن فرعون سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام اللي هو ابو جهل، واللي قتل سيدنا معاذ بن عمرو بن الجموح ومعوذ ابن عفراء. هل العقيقه للمولود واجبه ولا حسب الرغبه؟ سنه مؤكده، يعني واظب النبي صلى الله عليه وسلم على فعلها. سلم على ربنا يكرمه في اليوم السابع او ال14 او ال21 او في رقبتك. الغلام مرهون بعقيقته، يعني في رقبتك، ان ربنا لما يكرمك ان شاء الله في اي وقت تذبح على الولد خروفين والبنت خروف. معك شيء اذبح اي حاجه ان شاء الله فرخ. يعني ما لا يدرك كله لا يترك كله. ان شاء الله عايزين نبدا معاكم برنامج هنا في المسجد. احنا كنا بادين بالغزوات، فهنبدا بالفتوحات الاسلاميه اللي هي بعد الغزوات بقى. يعني الغزوات مثلا معظمنا عرفتها وحفظناها الحمد لله. عايزين بقى نبدا الفتوحات بقى، فتوح العراق، فتوح الشام. يعني في معارك حربيه ما اعرفش الاخوه ما يعرفوش عنها حاجات كتيره. القادسيه، نهاون، حطين، عين جالوت، اليرموك، ما نعرفش عنها حاجه دي، مش كده؟ مع ان ده تاريخ. هتشوف بقى لما نيجي نشرحه، شوف عظمه تاريخك، شوف عظمه الصحابه، ومش الصحابه بس، واللي بعد الصحابه، عهد التابعين. تابعين، يعني انا هذكر لك اسماء انت اول مرة هتسمعها، منهم صحابة ومنهم من التابعين. المثنى بن حارثة الشيباني، واخوه المعنى بن حارثة الشيباني، واخوه مسعود بن حارثة الشيباني، استشهد في معركة البويد 13 شعبان سنة 13. مزعور بن عدي، ضرار ابن الازور، ضرار ابن الخطاب الفهري، عرفجة ابن هرثمة البارقي، ده اللي عينه سيدنا عمر بن الخطاب، بكير ابن عبد الله. اسماء يعني كنت بتحصر ان المسلمين حافظين اسماء اللعيبة بالاحتياطي، ومش حافظين اسماء الصحابة والتابعين. اهو احنا كنا حافظين سيدنا علي وعثمان وابو بكر ومش عارف كده، لا عايزين نعرف الاسماء بقى الجديدة دي، ونعرف تاريخنا بقى. الفتوحات الاسلاميه دي اللي وصلت لغايه الصين شرقا، شوف عدت العراق وايران وافغانستان واوزبكستان لغايه الصين، وتعالى في الغرب هنا لغايه بلجيكا فوق ناحيه فوق البحر الاحمر الابيض المتوسط، وتحت لغايه تونس. لما يقف طارق بن زياد ويقول لو اعلم ان في بلاد بعد البحر بس لرحت فتحتها. شفت تاريخنا الاسلامي؟ شفت عظمه تاريخنا؟ فان شاء الله ناخد المحاضرات دي كده باذن الله مع بعض، بحيث كل يوم او كل مره ناخد مثلا ايه عصومه كتير. الحقيقه ممكن ناخد اكتر من فتح، يعني انت عندك من اول كاظمه، وبعدين الابله، المزار، الحفير، الولجه، امغشيه، الحيره، بعد الحيره تلاقي فوق بقى الانبار، عين تمر، الحصيد، الخنافس، كل البلاد دي تشوف عظمه تاريخنا. وازاي سيدنا خالد بن الوليد، والله يا اخوانا ندمت، قلت ربنا كرمني بعين كنت سميته خالد، ما كنتش اعرف ان سيدنا، يعني شوف انت عارف سيدنا خالد بن الوليد مش كده؟ وعارف ان سيف من سيف الله المسلول، ها؟ لكن تعرف سيدنا خالد عمل ايه؟ احصائية بسرعة بس بسرعة بسيطة كده بسرعة يعني. في 40 يوم فاتح اكتر من 14 بلد بكم واحد؟ ب 18 ألف. كم معركة؟ 14 معركة. طب الخسائر اللي قدامه، طب كلف الفرصة قد ايه؟ قتل قد ايه في المعارك دي؟ كم؟ 240 ألف. منهم معركة البويب لوحدها بس فيها 100 ألف قتلة من الفرس، 100 ألف تاريخ. فان شاء الله بإذن الله مع بعض كده نعرف تاريخنا ده، ووراكم نحفظكم الأسماء دي والتواريخ دي إن شاء الله، زي ما حفظناكم الغزوات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا جميعا. كل عام وأنتم بخير، وجزاكم الله عنا خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان ربك رب العزة.